إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تأملات. الشباب. أطلقت في دنيا الشباب كتائبي، وركزت راياتي على الآفاق. ما كان ثمة ما يخيف على الربا، كلا ولا في أعمق الأعماق. كل الفضائل والرذائل ساحة مفتوحة دوني ودون رفاقي. نمتاح من كأس الحياة، وكأسها صاف بلا كدر ولا إملاق. نقضي النهار مغامرين ونلتقي، لنرود ما في الليل من أسواق. كان الشباب يمدني بعصارة أزهو بها فردا على العشاق. واليوم حين سرى المشيب بمفرقي، أصبحت لا أقوى على الأشواق. السعادة. قالوا الثراء فقلت قد يتبدد، وإذا طغى أعمى وخانته اليد. قالوا السيادة قلت نزعة واهم، والمرء محترق بها ومهدد. قالوا الهوى والعشق قلت إلى متى، هي جذوة تخبو ولا تتجدد. قالوا صحيح الجسم معتدل القوى، قلت اخترام الداء لا يتردد. قالوا احتراف الفكر، قلت خديعة، الفكر قد يؤذي السعيد ويفسد. قالوا إذن فلما الجميع متيم بجمالها والكل ساع مجهد. قلت الطريق هو السعادة نفسه، فتأملوه في خطاكم تسعدوا. الذكرى. صور من الماضي الجميل، وبعضها صور من الماضي الحزين الملهم. تغفو على الجدران في أعماقنا، وتقيم في استغراقها المتكتم. حتى إذا فاض الأسى بقلوبنا، وتكسرت فيها مئات الأسهم، عدنا لها متهالكين من السرى، عدنا لها نشكو الزمان ونحتمي. فإذا بها تحنو علينا رقة، وتضمنا بأمومة وترحم. هي قطعة منا يصارعها الردى، لكنها شماء لم تتهدم. وتظل في الصحراء واحة تائه، ومع الليالي السود باقة أنجم. شعر الدكتور حامد طاهر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.